السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم. ووصلنا إلى ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها هذه القصة من فوائد وعبر. وصلنا إلى الفائدة 23. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف أنه توفي يوم الاثنين، بادر الصحابة إلى اختيار الخليفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهمية اختيار الإمام، اختيار رئيس الدولة، الأمير الذي يحكم الناس. إذن ولاية أمر الناس هذا من الواجبات، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد يوم وليلة من وفاته، لأنهم انشغلوا بإعداد الخليفة الذي يحكم المسلمين، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. يعني الناس ما يقدرش يعيشوا وحدهم، كما يقول المثل: الإنسان مدني بطبعه. ما معنى مدني بطبعه؟ يعني لا يستطيع أن يعيش وحده. لو كان الإنسان في قصر عنده كل متطلبات الحياة وليس معه البشر، ما يستطيع، لابد أن يعيش مع الناس. وإذا عاش مع الناس، ميولهم وأفكارهم وأهواؤهم تختلف، وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في الرأي. كل واحد يرى أن الأمر الفلاني من حقه، والآخر يرى أنه من حقه، فلا بد من أمير يفصل بينهم. فقال: فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. ثم قال: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. يعني اللصوص وقطع الطرق والأصحاب الشهوات والناس الذين يريد أن يعتادوا على أملاك الغير، شكون اللي يحبسهم؟ من الذي يوقفهم؟ لا بد أن يكون هناك ولي أمر عنده قوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، هذا الحديث لا يصح. ويقال هو، ولهذا قال هنا الإمام التيمية قال روي يعني بصيغة التمريض. ويقال هنا حكمة راح يقولها: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. شوف السلف الصالح قالوا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وراكم شفتوا وصرا في هذا الصاقع العربي شيء الرابع، الصاقع ما هو الصاقع؟ برد شديد، البرد كما يقول الأطباء والعارفون. ما هو الفرق بين البرد والحر؟ الحر تستطيع أن تتفادى، والحر يعيش فيه الفقير والغني. أما البرد فمن مزاياه أنه أن الفقير يتعب فيه، والبرد يقتل، البرد يقتل بخلاف الحر قليل ما يقتل. ولهذا أنا سميت هذا، ما سميهش الربيع العربي، سميوه الصقيع العربي. فشوف السلف الصالح سبحان الله ربي نطقهم بالحكمة التي أخذوها من الكتاب والسنة. 60 سنة تعليبيا، قال لك شحال قعد؟ شحال قعد تعليبيا؟ 40 سنة ولا ما لحقش 40؟ المهم 30 سنة، كان زادوا 40 سنة، كان زادوا صبروا غير هذوك العامين هاو يموت، وكان يموت يموت، لكن خربوا بلادهم وأعانهم عليه قوم آخرون خاصة بريطانيا وفرنسا، دمروا ليبيا ثم هربوا وتركوها لأهلها يتقاتلون. وبعض الناس راهو يتمنى يصرى هذا في غير ليبيا خاصة عند الجيران. اش بيكم يا جزائريين؟ قريت أنا في واحد من الشياطين كتب في موقع من المواقع يدعي على الجزائر ويقول لهم أيها جبناء، أنتم يا جزائريين جبناء، أولا من أنت؟ تكون أنت ما عرفوك بالك شيطان من شياطين من وراء البحار تكتب شيطان، هذا كان الحكم نجيفه ونقرأ عليه آية الكرسي بالك شيطان يخرج من رأسه، يعني يتمنون الشر، شافوا بأعينهم ماذا حدث. ومع ذلك يا جماعة الآيات والأحاديث والتجربة والواقع راهو يقول لكم ما هو لازم ثاني، يعني واحد مرض بالسرطان لازم الناس قاع يمروا بالسرطان الله يحفظنا. لا لا، 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. مرة في الغرب هنا في بلادنا لما كانت الفوضى وكان الإرهاب والناس تخاف تخرج بعد 6 تاع العشية من بيوتها، يعني 6 تاع العشية خلاص، يعني شافي الناس كانوا يعرضون للعرس الواحد تتعشى على 4 تاع العشية نجي نتعشى، قال لي والله ما تجي على 4 غير ما تاكل والو، نقول مانيش جاي. الناس 6 تاع العشية يدخلوا دياره ويا ربي ويقرأوا آية الكرسي ويقرأوا الأدعية ويغلقوا الباب يا ربي تستر. في ليلة من الليالي الناس كانوا في بيوتهم في عمارة بعطيمة عمارة، سمعوا هفة حركة، ناس طالعين في الجدار، فطلوا عليهم خافوا. وش قالوا لهم؟ قالوا ما تخافوش احنا خيان ماشي إرهاب. شو معناتها خيان؟ في الغرب يقولوا خيان. قالوا احنا يعني ناس احنا سراقين ما تخافوش احنا ماشي إرهاب. اش كيما يعني لما ما يكونش الدولة ما تكونش متمكنة، أصحاب الشهوات واللصوص يصيبوا رايهم يديروا رايهم. فإذا يا جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ما يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يجهزوه اهتموا بأمر الخلافة. ثم قال والتجربة تبين ذلك. ها جاب أدلة وجاب وقال التجربة. ها شوف ابن تيمية هذا اللي يتهموه الناس باللي راه أكبر إرهابي في العالم، لأن أصحاب الخروج وأصحاب الفوضى كانوا يستشهدوا بكلامه، ولكنهم ما يفهموش كلامه أو يقتطعون كلامه، يجيبوا الكلام ويخليوا كلام. قال والواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. لازم تتقرب إلى الله باعترافك بالحاكم مهما كان، ما دام مسلم مهما كان ظلمك ما عطالكش حقوقك، عنده تقصير عليك أن تطيعه بطاعة الله. هي صعيبة على النفس، صعيبة، لكن معنيش يعفس على هذا النفس، هذا يعفس عليها شوي. تجد الإنسان سبحان الله يهتم بالسنن، بالسواك، باللحية، بالقميص، وواحد آخرين يهتموا بالصيام للاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر. قل على راك دير هيدا، لا راك دير هاد الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. هذا الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك بطاعة ولاة الأمور في المعروف، وأن لا تخرج عليهم وأن لا تهينهم. هذا الأحاديث علي من للخلفاء الراشدين برك، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وزيدوا لهم شكون؟ عمر بن عبد العزيز. خلاص لا لا، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي استعرفوا بهم حتى الكفار لعدلهم. الأحاديث هذه تأمر بطاعة ولاة الأمور الذين لا تحبونهم، الذين تكرهونهم، الذين تلعنونهم، هذوكم من يطيحهم بطاعة الله. وكي تطيحهم تتقرب إلى الله بالطاعة، بتلك الطاعة باش تأخذ الحسنات. وفيها فوائد عظيمة، الحفاظ على دماء وبلاد المسلمين. لو كان يجمع هذا المنهج هذا يا راه مترسخ فينا، واحد ما يقدر يخدعنا، لا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا ولا الناس اللي يبعثوا الفتاوى المضلة عبر الانترنت. لكن كثير من الشباب ساكن، خاصة الشباب، أو يسمع هكذا ومن بعد يروح يدخل مواقع فيصيب فتوى، قال ابن تيمية، قال فلان، وقال فلان، وقال سيد قطب، وقال محمد قطب، وقال من شعب شكول، يروح معه. يا أخي لا، هكذا هذه خطوط حمراء لازم مسلمة. شوف في بريطانيا، بريطانيا مع أنهم كفار حكومتهم يقدسون الملكة، الأولاد في المدرسة يعلمونهم تقديس الملكة. تجد البريطاني يذهب إلى أدغال إفريقيا ممكن يأكله التماسيح، لكن من أجل تضحية، من أجل ماذا؟ العرش البريطاني. إحنا يا أول حاجة يعلموها الشباب توعنا كيف تكره الدولة تاعك، على خطر ما يحكمش بما أنزل الله، ما يحكمش بما أنزل الله في ماذا؟ في كل شيء؟ لا، ليس في كل شيء. وهم يقولوا أقصوا الشريعة الإسلامية، أقصوا، ما معنى أقصوا؟ نحاوها قاع، قلت له وين هذه؟ وين؟ وش من بلاد إسلامية أقصوا؟ قل لي وين؟ ما كانش الأذان، ما كانش الصلاة، ما كانش اهتمام بالحج، ما كانش المواريث، ما كانش أمور تجارية موافقة للشريعة. كاين وين أقصوا هذه؟ أقصوا وين؟ هذه أقصوا في أمريكان، في بريطانيا، في فرنسا، ما كاش يعني قاع وال. فقال والواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن تقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. وهناك انتهى كلامه. هناك حديث عظيم، هذا الحديث هذا ما كانوش يقولوه لنا الدعاة، أنا شافي كنا صغار نحضر دروس نحضر خطب، وكان الجو المسيطر على العالم الإسلامي هو جو الخروج، وجو ما كانش مفاوضات مع الدول الإسلامية والحكومة. فما يقول هذو الأحاديث ما كانوش يقولوها، يخبيوها أو يجهلونها، مع أن أحاديث أكثر الأحاديث تاع الإمارة صحيحة موجودة وين؟ في البخاري ومسلم. ما كان نهار وليت كنت نقرأ، قرينا في الجامعة جينا نقرأ هذه الأحاديث، جتني الدمعة. صحاب الأحاديث على ما كانوش يقولوها، ما يقولوها الناس أبدا، يخبيوها لأنه ما تمشيش مع أهوائهم، ما تمشيش مع ميولهم. يديرون خطبة يخرج الشاب كالشعلة من النار، شنو يديروا الديناميت، يدير خطبة تولي طيرة وحدك. لا يا أخي، ما يعطيكش الفرانات، ما يعطيكش الضوابط. أهل السنة والجماعة هذا الأمر هذا يقراوه من نهار يكونوا صغار. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كتب الكتاب تاعه الرسالة، ودار مقدمة في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة للأطفال. الرسالة هذه أصلا كتبها لمن؟ باش يقراوها الأطفال، يعني الطفل وهو صغير يتعلم باللي الإمارة شيء مقدس، ما تماش، ما تخرجش عليه، ما تستهزاش به، ولو فيه عيوب ولو فيه أخطاء ولو فيه ظلم احترمه، ثم لا تطعه في معصية الله. وإذا ربي وفقك أو وفقك لتبلغ كلامك تاع النصيحة لمن يبلغه للحاكم، بلغ، ولكن بدون إهانة وبدون تحقير. ولهذا هناك حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. مش معنى أجل، عظم واحترم وقدر. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة بإسناد ضعيف، ولكنه يرتقي إلى درجة الحسن بطريق آخر، بلفظ آخر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. غير الأحاديث تاع البخاري ومسلم هذيك باينة. إذن لو كان تعلمنا هذا الأمور، ولو كان ثاني، هنا نقدو ثاني الحكام، لو كان الحكام علموا أولادنا هذه الأمور ما تدورش الدائرة عليهم. كان المفروض كما راكو تحرصوا باش تقريوهم الرياضيات وتقريوهم الفيزياء باش يخدموا لكم طيارة وباش يطلعوا الأقمر، إذا طلعوا الأقمر مانيش عارف تطلع الأقمر هذه أنا ما نمش بها، المهم باش يطلعوا الأقمر سيدي، أنا ما تقررهم ثاني هذه الأمور. ومن بعد النهار يجوا بعض الناس ويدخلوا لهم في رؤوسهم الخروج والفوضى، تقولوا المدارس الدينية هي اللي جابت لنا الإرهاب. لا، ولهذا كتبت مقالة تقريبا منذ 8 سنين أو أكثر أو أقل، سميتها: تعلم الشريعة الإسلامية أمان من الإرهاب الأعمى. إذا حبيتوا ما يكونش عندنا الإرهاب الأعمى والخروج، نقرأ دين تاعنا. كاين الناس الآن تكون تهضر على الجهاد يشك فيك، وكاين بعض الناس قال لك هيا نحونا كلمة الجهاد من المدارس. يا ودي الله يهديك، علم الناس الجهاد، ولكن واش من الجهاد؟ الجهاد الصحيح، باش غدوة الشاب هذاك اللي قاري مسكين الرياضيات حب تاب تلقفته الأيدي الخطيرة يقول له الجهاد واش من الجهاد أعطيني شروط الجهاد يسكت. أذكر لما كانت الفوضى في بلادنا خرجت من البلاد خرجت لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كي تكون فتنة لا تعرف القاتل من المقتول خرجت. فواحد من هذوك الناس اللي مش خصخونين بهذيك البلاد هذيك قال لي الناس يجاهدون تجي لهنايا. قلت له أعطيني شروط الجهاد. وهذا إمام هذيك البلاد إمام خطيب معروف. قلت له أعطيني شروط الجهاد. ما قدرش ما يعرف شروط الجهاد. إمام خطيب يدير دروس. قلت له أعطيني شروط الجهاد. ما عرفش. سبحان الله. فهذا أيها الإخوة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اهتموا بهذا الأمر لأهميته. فأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح مسطرين هذا الأمور في العقيدة تاعهم موجودة كتب مسطرة ما علينا إلا نقرأها ونفهموها نقرأها على أيدي العلماء وطلاب العلم نستوعبوها ونمشيوا عليها نمشيوا عليها. بعض الناس يؤمن بأن لكل شيء شروطا ومنها الصلاة. واحد يقول له الصلاة فيها شروط طبعا لابد من شروط الجهاد يلا هكذا حماس. وبعض الناس إذا قلت له يا أخي من شروط الجهاد دخول الوقت يقول أنت عدو للجهاد أنت تخدم مع جهات معينة وأنت مع من تخدم تخدم مع أبي بكر الصديق أنت يا سكرتير تاع عمر بن الخطاب ما شاء الله عليك يا أنا نخدم مع جهة يعني أنت نضيف وأنا موسخ. هذا واحد. ثانيا يا أخي لو أن الآن رانا الآن في الليل بعد صلاة المغرب رانا الآن في الليل واحد جاء مدرس جاب لنا ما شاء الله فضائل صلاة العصر أحاديث والآيات منها من مثلا من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الصبح والعصر لأنه يكون فيها الجو يبدأ يبرد. من صلى البردين دخل الجنة. كذلك من إذا حبيت تشوف ربي يوم القيامة حافظ على صلاته صلاة الصبح وصلاة العصر كي تحافظ عليهم تشوف ربي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أو كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاهون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. واحد أو يسمع في الدرس تاعنا الله أكبر الله أكبر شلو لا إله إلا الله قد قامت وش به راح نصلي العصر وش نقول له ماشي وقت. يقول أنت عدو لصلاة العصر أنت عدو لصلاة العصر هكذا. إذن علينا أيها الإخوة أن نفهم الدين كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. لكن المشكلة خاصة في هذا الحكام هذا ليس دفاعا على الظلم لا لا لا كاين بعض الناس عقله ما يقدرش يرفض هذا زوج هضرات لازم هضرة واحدة برك. هذا ليس معناه فيه رضا بالظلم ومتابعة على الظلم والطغيان لا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا الدين فهما صحيحا فعلينا أن نفهمه. لكن هذه المسألة 99% تاع البشر مؤمنهم وكافرهم ما يحبوهاش. 99% كلهم يريدون إسقاط الدول ومنهم كثير من المسلمين يريدون إسقاط دولهم التي هي مسلمة عندهم أمور دينية وعندهم أمور مخالفة يريدون إسقاطها ثم إذا أسقطوهم يندمون. والتجربة راك تشوفها التجربة. بعض الناس يقول يا شيخ خلاص قنعتنا ولا قريب نقتنع ورانا في الطريق. صح كاين بعض الحكام كفار، اذا كان هناك كفار ولو كافر لكي تخرج عليه هناك شروط كذلك، منها القدره، منها تمايز تمايز الصفوف، تتميز الصفوف، هام المسلمين وراهم هام الكفار وراهم. اما الناس مخلطه هكذا وتدمر وتقتل، لا مش هكذا. بعض الناس يقول وفي الثوره التحريريه تاعنا المباركه اللي بها والحمد لله رانا مستقلين، كان فيها تميز؟ كان فيها تميز ولا لا؟ كان فيها تميز، هذا هو. فلا بد ان نفهم هذا الامر جيدا. وانظروا الى الصحابه رضي الله تعالى عنهم، اخروا دفن افضل خلق الله، اخروا قليلا، اخروا هذا الامر لكي يهتموا بماذا؟ خلافه. داروا خليفه بعد دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على اهميه هذا الامر. إذن إن إقامة الخليفة، والآن سموها الرئيس أو الملك أو الأمير، من الضروريات العاجلة التي لا يجوز تأخيرها، لأنه إذا أخرت يؤدي إلى الفوضى، وإلى أن أهل الشر يجدون فرصتهم لإخراج ما فيه من شر. كاين بزاف الناس ما يخافوش ربي، خايف القزول، خايف عصا السلطان، وكان عصا السلطان تضعف يديروا رايهم. لا بد اللي يكون مؤمن هاو يخاف ربي، ولكن ما يكونش مؤمن او مؤمن وما يخاف والايمان تاعو ضعيف، واش اللي يسقمو؟ ها الصوت والعصا والقانون الذي يخليه بعد عن الظلم وعن الإفساد في الأرض. إن الأمة الإسلامية منذ أن تهاونت بهذا الأمر وتطاول كثير من الناس على حكامهم بغير حق وشق العصا، كثرت فيهم الفرقة والنزاع والفتن. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ها لما خرجوا عليه وقتلوه هل صلحت الأمور؟ بالعكس، من نهار قتل عثمان ظلما رضي الله عنه الشهيد، قتل ظلما الأمة الإسلامية ما صابش راحة، حتى لما تولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة وحدثت حوادث خطيرة ومحزنة للمسلمين. فإذا هذه فائدة عظيمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتموا بهذا الأمر لأنه مهم. الفائدة 24، إن الإسلام وبقاء الإسلام غير مرتبط بالأشخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات لا يعني أن الإسلام قد ذهب، لأن الرب الذي أنزل الإسلام ما زال حيا. ولهذا هذه الآية التي خفيت على بعض الصحابة ولم يتذكروها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرها شكون؟ أبو بكر الصديق. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن علينا أن نربط أنفسنا بالله، وأن نربط أنفسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم به في حياته لمن كان حيا في وقته وبسنته. أما هو فقد قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. وموت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني ذهاب دينه، موت الأنبياء لا يعني ذهاب دينهم، وخاصة الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب بموته. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك علينا أيها الإخوة ألا نربط أنفسنا بالأشخاص. كاين بعض الناس يتبع عالم من العلماء أو طالب علم ثم ذاك الشيخ يموت ولا فبعض الناس يخليه الالتزام. هذا غلط. عندنا البشر كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت. فما تربطش نفسك مع الشيخ أو مع العالم على أساس أنك إذا مات تنقلب على عقبيه. اربط نفسك معه من حيث أنك تستفيد منه، تتعلم منه، تحسن أخلاقك بتربيته. نعم، لكن لا يعني أنه تربط نفسك أنه هو موجود صح مش موجود تروح فيها. لا، هذا درس عظيم علمه الله تعالى للأمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مات كما يموت البشر، وهذه سنة الله في خلقه، فالأديان أو الدين لا يزول بموت النبي، الدين لا يزول بموت النبي. إذن إن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا حفظ القرآن، وضمن الله تعالى لنا أن تبقى في الأمة الإسلامية طائفة دائما على الحق. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه البخاري ومسلم. إذن الحق باق، الحق مازال باق والحمد لله، ولو في طائفة قليلة ولكن العبرة بالحق. وكذلك إذن حاجة الأولى لازمنا نقول بأنه إذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام أو مات أحد العلماء معناتها الدين راح يروح. لا، علاش ما يروحش؟ لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثانيا إن الحق باق، ما كانش الحق يروح من الأرض كلا، لا، والدليل على ذلك لا تزال طائفة من أمتي. وكذلك مما يقوي العزيمة تعنا أن هذا الدين سيبلغ إلى كل مكان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغن هذا الأمر. ما معنى هذا الأمر؟ الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وين وين وين وين كان الليل والنهار؟ الإسلام يوصل، معناتها في كل مكان. ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر. المضر يعني بيت طين، والوبر يعني الخيم يعني البادية، لا في الحضر ولا في البادية، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وسنده جيد. إذن هذا الإسلام سيبلغ إلى كل مكان. إذن لا نتعلق بالأشخاص، ولا نخاف على الدين بموت الأشخاص، ولا نتوقع الخطر على الإسلام من موت العلماء. لكن من ناحية أنه يعني ذهاب الدين كلية بموت العلماء لا، ولكن قد تكثر البدع ويكثر الجهل، تكثر الفتن إذا مات العلماء، لكن لا يعني هذا ذهاب ماذا؟ الدين. ضعف الدين نعم، ضعف يعني التدين عند الناس نعم، لكن ذهاب الدين ومحوه من الأرض بسبب موت النبي أو العالم هذا لا يكون، هذا لا يكون. هذه فائدة عظيمة استفادها العلماء من هذه قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة 25 الحذر من الاختلاف والنزاع. الحذر من الاختلاف والنزاع. طبعا الإسلام دائما يا جماعة يدعو إلى الوحدة ويحرم الاختلاف ويحذر دائما من التنازع. وللوصول إلى ذلك هناك خطوات. ما هي الخطوات؟ خطوات أولا أن نوقن أن الله تعالى أن الله حرم الاختلاف والفرقة والتنازع بين المسلمين. هذه لازم من المسلمات كما يقال في هذا العصر. كلمة المسلمات في هذا العصر يسميها الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء لازم تفهموا باللي المسلمين لازم يكونوا يدا واحدة، لأن قبلتهم وكتابهم ودينهم وربهم ونبيهم واحد، عندهم كل مقومات الوحدة. اللغة تاعهم وحدة اللي هي اللغة العربية، ولو كان الإنسان أعجمي لما يدخل في الإسلام لازم يتكلم بالعربية، لازم. فهذه من مقومات الوحدة، هذا واحد. ثانيا، إن الله تعالى لما حذرنا من الاختلاف بينا أن الاختلاف واقع، يكون اختلاف خاصة إذا كثر الجهل وقل العلم الديني. لكن مع ذلك الخطوة الثالثة، أعطانا الله تعالى الحل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معناها إذا ردينا الاختلاف تعنا إلى القرآن وإلى السنة سنجد الحل إن شاء الله. رابعا، علينا أن نعرف ما هو الخلاف الجائز وما هو الخلاف غير الجائز. هذا الموضوع قليل من يهتم به. أجلس مع بعض المشايخ، ماشي نقولوا بعض الناس العاديين، شخص يقول الشيخ ما هو أنواع الخلاف وكتش يجوز نختلفه، قد لا تجد الجواب الكامل. أما إذا جلست مع غير المشايخ فلن تجد الجواب الصحيح. والخلاف في الإسلام فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز. تكلمنا على المسألة، من الذي يقول لنا أنواع الخلاف؟ الاختلاف نوعان. نعم، تفضل. النوع الأول هو الجائز وفيه خلاف تضاد وخلاف تنوع. لا، قبل هكذا هم قالوها جماعة، وش قال منه؟ اختلاف نوعان. كاين اختلاف تنوع وكاين اختلاف تضاد. أصبر، ما زاد قبل ما نقول التقسيم بدنا نعرفوا التعريف. ما هو اختلاف التنوع؟ تعريفه، ما تقوليش أمثلة، تجيبليش مثال. وما هو اختلاف طابات؟ ها من الكلمة تاعو تفهم اختلاف تنوع، تعريفه. الرأيان كل رأي صواب إلا فيه اختلاف. صح، اختلاف تنوع أقوال مختلفة بصح كلها حق كلها صواب، هذا اختلاف واش؟ تنوع، يعني منوع الحالة، منوع. يعني واحد حاب يروح لقسنطينة راح من جهة جيجل، واحد ما راحش من جهة راح من جهة بويرة، في زوج وصلوا لقسنطينة، هذا اختلاف واش؟ راح لقسنطينة، هذا اختلاف تنوع. خلاص، دوك نجيبوا الأمثلة. اختلاف تنوع مثل ماذا؟ ألفاظ الأذان، صيغ الأذان. كاين اللي أذن كي يكبر في أول الأذان يكبر أربع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكاين اللي لا يكبر غير تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، ومن بعد يدخل مباشرة أشهد أن لا إله. واحد يجي يقول له حرام عليك تأذن غيره، وش يقول له؟ خلاف تنوع، هذا ثابت وهذا ثابت. زيد، مثال آخر. تسليمة، واحد يسلم السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله. واحد يقول غير وحده السلام عليكم، بعض الناس قالوا واش من هذا دين جديد يا ودي اختلاف تنوع واش بيه ما نحبوش انا الامام هذا يخالف السنه وانت داك داير في البدعه يجوز تسلم تسليمه واحده ويجوز تسلم تسليمتين كلاهما جائز زيد استفتاح الصلاة الله أكبر قبل ما تقرأ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى ودعاء آخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومن بعد تقرأ واحد يقول كان ندير هذا الآخر يقول أنا ندير هذا معليش كلاهما جائز زيد تحيات تحية لله الزكية لله الطيبة لله كان صيغ واحدة تحية لله الصلوات الطيبات ما كانش فيها كلمة الزكيات جائز ما فيش مشكلة زيد ها لا لا هذا اختلاف طابات نعم لا قراءات القرآن الكريم قراءات القرآن الكريم واحد يقرأ ورش واحد يقرأ حفص واحد يقول له ما تقرأش حفص ماشي تاعنا هنا نقولوا ما تقرأش ورش أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف عمر بن الخطاب سمع واحد صحابي صلى بهم قرأ فمسكه عمر الخطاب كان هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قرأ بقراءة لا أقرأها فقال أرسله يا عمر خليه يطلب عمر كان قويا في الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت علي قال يا عمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت علي هذا اختلاف وش تنوع اختلاف تنوع وأمثلة كثيرة يعني كلا القولين جائز إلا أنه ممكن بعض الأقوال يكون أرجح من بعضنا مسألة أخرى نجيو الآن اختلاف طباد ما تعرفه كلا القولين يضاد الآخر واحد يقول حلال واحد يقول حرام واحد يقول واجب واحد يقول مستحب هذا اختلاف طباد فهمتوا؟ طباد يعني ما يقدروش يتلاقوا ما تقدرش تقول حاجة حرام وحلال يا تقول حرام يا تقول حلال عرفتوا الآن هذا اختلاف تضاد صح هذا اختلاف تضاد منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز هنا المشكلة كاين بعض الأمور ما يجوز نختلف فيها كم هي قلتها لكم ما تكتبوش انتم وقال كما الإمام البخاري الله يرحمه الإمام البخاري ربي عطاه واحد الذاكرة من نهار كان صغير كي كان يحضر في الدرس مع الأستاذ تلاميذ قاع يكتبوه ما يكتبش كي يروح للدار يعود يكتب عنده في راسه وشنو مسجل يعود يكتب خير من يكتبه بلك انتم كما هو ما تكتبوش انتم ما شاء الله قليل راه يكتب معلش المهم اختلاف الطباد الذي لا يجوز أول حاجة ها الاختلاف العقيدة لازم العقيدة تكون عقيدة أهل السنة والجماعة ربي ماشي في كل مكان ما تقولش ربي في كل مكان إذا قلت في كل مكان عقيدتك باطلة ربي في السماء وعلمه في كل مكان كما قال أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام مالك قال إن الله في السماء وعلمه في كل مكان هذا قول شكون إمام مالك صح واحد يقول لي ربي وراه يقول لك ربي في قلوب المؤمنين الإيمان بالله في قلوب المؤمنين نعم الله في السماء فوق السماوات السبع مستو على عرشه على ما يليق بجلاله ولكن لا تخفى عليه خافية مرة واحد ملحد جلس مع بعض الناس اللي يقولوا إن الله في كل مكان قال لهم ما نامنش بربكم هذا قالوا كيف أنت كافر ملحد طبعا لما يمش بربك كافر ملحد بعد قالوا ما نسألكم سؤال أين ربكم خلوه في كل مكان. جبد كبريت وشعلها، قال هاني حرقت شوية من ربكم، هذا كافر طبعا. لكن لو كان قالوا له إن الله في السماء ما يقدرش يدير هكذا، هو على كل حال كافر مخطئ، وهما غلطوا ثاني لأن العقيدة تاعهم في هذه المسألة ما هيش صحيحة. إذن العقيدة تاعنا لازم تكون عقيدة أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، علي، أبي هريرة، معاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام مالك، هذه ما يجوزناش اختلفوا فيها. شي واحد يقولك يا أخويا دبر راسك، كل شيء تتعلق مع عرقوبها، لا لا، هذه لازم يا أبيض يا أسود، ما كانش حل وسط. زيد لا لا لا، الأمر الثاني قلتها لكن معنيش نعوده. الأمر الثاني مصدر التشريع، مصدر منين ناخذ الواجبات والدين تاعنا منين نجيبوه، الأحكام والقوانين تاعنا منين نجيبوها، من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء. واحد يقول لك لا لا، من منامات، شفت في المنام وكذا بابا قال لي دير كذا، نقول له هل توافق الشريعة؟ ما توافقش. يقول لك لا لا أخويا أنا بابا قال لي. لا، الأحكام نأخذوها منين؟ من الكتاب والسنة، من القرآن، من الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع. هذه شحال؟ نين؟ هذا اختلاف طاضات. واحد يقول لك أنا نأخذ من منامات ولا من قوانين تاع البشر ما يخالف الشريعة الإسلامية، غير مقبول. اثنين، ثالثا زيد، منهج، منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، في القتل، في الجهاد، هذه نأخذوها منين؟ ما نختلفوش فيها. أن المسلم إذا ارتكب معصية كبيرة ما دام لم يستحلها لا يكفر. أما الخوارج وش يديروا له؟ غير يغلط يكفروا ويخرجوا من الإسلام. الحكم على الناس هذه ما لازمش يختلفوا فيها. زيد، رابعا لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا إلى أحزاب يقاتل بعضهم بعضا ويدبر المؤامرات لبعضهم كما راهم بزاف من الناس، يجوز، لأن الله تعالى يقول كل حزب بما لديهم فرحون، ما يجوز يكون هناك أحزاب متقاتلة. هاك شو كيما الآن حزب البرتقال وحزب الزروديه وحزب، يكونوا يجاهدوا زعما عادوا، وهم كيما الآن في سوريا بعض الشباب يقولوا نحن سوريا، عند من تروح سوريا؟ وين عند من؟ كاين حزب كذا وكاين حزب كذا، ما عند من تروح؟ لابد من توحيد الراية. شوف احنا عندنا في الجزائر وحدوا الراية، راية جبهة التحرير الوطني، أحزاب الأخرين قاعد تدخل تحت ولا ما كانش، لأنك تقاتل عدو واش واحد، عدو واحد، وانت يا أحزاب حزب البلوط وحزب البطاطا وحزب الفاروق وحزب أو كفاية. هذه أربعة، هذه ما يجوش نختلفوا فيها. أما اختلاف الطاضات الذي يجوز فهو الاختلاف في المسائل الفقهية بين العلماء، كل واحد عنده دليل، هذا جائز، يعني يجوز للعالم هذا كوش فهم. مثلا بعض العلماء يقول غسل الجمعة واجب، لازم كل واحد محتلم يوم الجمعة تدوش قبل صلاة الجمعة ولو ما كنتش على جنابة لازم تدوش. علماء آخرين قالوا لا لا، إذا حبيت تدوش حبيت ما تدوش. هذا اختلاف تضاد ولا لا؟ تعطي اختلاف تضاد جائز. ما يجوز واحد قال أنا نقول باللي واجب تغتسل يوم الجمعة واللي ما يقولش واجب ما نهضرش معاه ونعاديه، لا، لأن هذا اختلاف تضاد ماذا؟ جائز، يعني العلماء يختلفوا. أما اللي ماشي علماء وش يديروا؟ اللي يثق فيه أكثر من العلماء ذو يتبعوا، ما عرفتوش تسقسي واحد هو يرجح لك، واحد من أهل العلم، طالب علم قوي يعرف، قول يا شيخ أنا قريت باللي كاين علماء يقولوا باللي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكاين علماء يقول لك غسل الجمعه مستحب، واش ندير انايا مع من نمشي وانت تثق فيه؟ يقول لك تبع مثلا اللي يقول باللي مستحب او تبعني يقول لك واجب وخلاص انتهى الاشكال. هذه المسائل لازم نتعلموها في المدرسه، في الابتدائيه، في التلفزيون، في الجريده، في عود الجريده يكتب لك رجل قتل جاره وقطعه بالشاقوره ورماه في الوال. انا دير لي علمني ما هو الاختلال. كما قال لي واحد، قال لي ديروا حصه في التلفازه ولا في الاذاعه، حصه تافهه، حصه ها لو قاعدين نعم والله نعم رحنا درنا سهره وكلينا زلابيه يا اخي تشفى يا خويا عمر زلابيه ديك اللي كلينا نعم الله يرحم هذاك الزمان. يدي واش ندير بها الحصه هذه؟ تريسيتي راهو يضيعوا في التريس في الكهرباء ويضيعوا في الارسال. يا اخي كاين حصص هكذا ولا لا؟ حصه براحتهم يهضروها، حصه يجيبوا فنان، فنان قديم وفنان شويه ماشي قديم، ويجيب فنانين اهضرنا كيفاش بديت؟ ايه كنا في القصبه كنا نضربوا في التبتاقه هكذا ومن بعد تعلمنا. يا اخي انا تجيب لي في هذه وما يعلموناش حاجة اللي تفيدنا في ديننا وحتى ماذا في دنيانا. علمنا كيف نمشي في الطريق. الناس بزاف ما يعرفوش يمشوا في الطريق، بزاف من الناس كيجي يقطع يتجاوز من رصيف إلى رصيف ما يعرفش. أكو تشوفوا فيهم ولا لا؟ ينزل من حافلة، كي تنزل من حافلة باش تتجاوز الطريق تقطع الطريق، منين تروح؟ من اخر الحافله او من امام الحافله؟ بالزمن الناس يروحوا من امام الحافله، ممكن الحافله تتحصدوا وممكن يضربوا سياره من هي، مفروض من خلف الحافله. هذه لازم نقراوها في عود الدين لي اللاعب فلان. وهذه الحصص وين يديروها؟ حتى لو داروا حصص منيحه في النهار كيكونوا الناس مخدامين، وفي الليل يدير لك كلينا زلابيه وضربنا بالشبشاقه في القصبه. فلازم اخواننا نتعلموا هذه الامور. وعلاش راني نقول هكذا؟ ممكن ان شاء الله انتم في المستقبل بعض الشباب يولوا ان شاء الله مسؤولين على اذاعه على كذا، لعله ان شاء الله يكونوا من المصلحين. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. طيب اظن نكتفي بهذا اليوم، صدعتكم بزاف بالهضره، ندخلوا في الاسئله. كاين اسئله في الدرس؟ طيب اذا نبداو بالاسئله تاع الاسئله الماضيه. اعطى رجل لرجل مالا ليعمل به واتفق ان على الكيلوغرام واحد في المئه كل شهر او كل سنه، يعني يحاسبه كل شهر او سنه كم اشترى من السلع ويعطيه نصيبه المتفق عليه، واتفق أن يعطيه على الكيلوغرام، إيه كيلوغرام الواحد 1% كل شهر. ما فهمتش من السؤال هذا. المهم يا أخي أيها السائل، إلى راك هنا السؤال قديم على كل حال، إلى راك هنا المضاربة أو المشاركة لازم تكون واضحة. قلت لكم دائما يا جماعة اكتبوا، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كي تشارك مع أخوك اللي ولدته يماك وهو أخوك كذلك شقيق أو صاحبك كما نقولوا صاحبك الروح للروح، معليش اكتبوا شكون يخدم، من الذي يعمل، ما هو نوع العمل، ما هي مدة العمل. لأنه أحيانا تعطي له دراهم باش يخدم، هو يخدم من بعد يجيه الوسواس تاع الشيطان الجني أو الشيطان الإنسي، يقولوا له يا كحلوش معناتها عبد، يعني تخدم هو قاعد تعطيك دراهم بعد يعني لا أنا نخدم تعطيك دراهم باش راك تخدم أنت بالدراهم، لا لازم يجي يخدم ثاني. طيب حط دراهم أنت، لا ما عنديش دراهم. طيب إذن لازم يكتبوا، وإذا حاب يخدموا معليش، والربح الخسارة يكون عليهما، والربح يكون نسبة، ما يقولوش روح أخدم كل شهر جيب لي زوج ملايين ودبر راسك، لا ممكن يربح غير زوج ملايين، يديهم انت تبقى هكذا. وممكن يربح 10 يقولوا ربحت 10 تعطيني زوج تدي 8. لا لا، فلازم يكون نسبه ربع. اي حاجه ربحوها تقسم على حسب النسبه. وكتبوا كتبوا يا جماعه، شحال من الناس يدخلوا الشركه، شحال راك الحين تخدموا؟ انا نخدموا خلاص خاوه. لا لا، نخدموا 5 سنين، 10، عامين، 6 شهور، كي يخلص الاجل يا اما نجدد يا اما نتوقف. كاين ناس ما يكتبوش ومن بعد 6 شهور يحب يبطل. تعال تبطل، ما خرجت عليا، فلا بد ان تكتب. نعم. طيب، يقول هذا الاخ: هل يجوز الدعاء في الصلاه للوالدين والنبي عليه السلام لوالدين النبي بالمغفره والرحمه؟ هذا سؤال ان شاء الله سائل يا ربي نحسن بك الظن، ماشي سؤال راك حاب توصل لكاش حاجه. اذا كان هكذا نقول لك ندعيو عليك ولا نقول الله يهديك. الله يهديك. من اداب السؤال ما تسالش باش تخرج واش في كرش المسؤول. يا اذا راك تسال هكذا نقول له ربي يهديك وخلاص. طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذهب ليستغفر لأمه فمنعه الله، واستأذن الله أن يزور قبرها فأذن له. أفهمت الرسالة؟ هاي خلاص. بعض الناس يقول كيف خير خلق الله؟ يا ودي ما تدخلش العاطفة هنا. بابة إبراهيم كافر ولا لا؟ كافر. هو نبي. ابن نوح اللي غرق، طيب زوجة نوح، زوجة لوط، هل يجوز للأخ أن يلبس أخته الحجاب مع العلم أن الوالد حي ولكنه غافل؟ إذا كان الوالد غافل كما بتقول وأعطاك حرية التصرف، نعم لبس لها الحجاب، ولكن مع ذلك دائما رانا في وقت صعيب، حاول تقنع. المفروض ما كاش نقنع. كان بعض الناس يقول لك علاه تلبس الحجاب حتى تقتنعي، هذا كلام باطل. واحد اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم خلاص راه مقتنع. هذا العقليه هذه لازم نحوها للناس. شحال من واحد يقول لك انا يا ما نفرش الحجاب على بنتي حتى تقتنع، كيفاه هذا يا اخي؟ هي مسلمه كما قال احدهم، قال لهم علاك تصلوا؟ الصلاة واجبة مذكورة في القرآن. قالوا له إيه. والحجاب مذكور في القرآن. قالوا له إيه. ولا ما تحجبوش؟ فسكت. فإذا هذه حتى نقتنع غلط. الآن واحد يدخل إلى مؤسسة، خاصة مؤسسة فيها إجبار، قبل ما يدخل وش يدير عند الباب؟ وش يدير؟ يوقع. كي يدخل يقول له أسمع تجي على 8 وتخرج على 12. حتى نقتنع. اوه تقتنع عليه خلاص، هاك وقعت ما كانش يقتنع خلاص. هذا مع البشر اللي ممكن يغلطوا، كيف مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. يقول حبذا لو اعدت لنا حديث من اجل سلطان الله كيف كان ضعيفا فصار حسنا. هذا عمل تاع علماء الحديث. جاء الحديث راوي في هذا السلسله تاع الحديث، كاين راوي ضعيف، ضعيف من ناحيه حفظه، فجاء حديث اخر من غير هذا الراوي كذلك ضعيف، لكن ضعف تاعه ليس فاحشا، فضعيف وضعيف يصير حسن. هذا مكان ما تقلق، ما تقول حال بعيد. على كل حال، الاحاديث الاخرى اذا ما عجبكش الحديث هذا ولا ما اقتنعتش به، مانيش اسيدي خالي هم، روح لصحيح البخاري ومسلم تجد بركه كبيره من الاحاديث الصحيحه تامر بهذا، بطاعه ولي الامر في طاعه الله وعدم طاعته اذا امرك بمعصيه الله، ولا تنزعن يدا من طاعه. الاخ يقول هنا: ما حكم التبرع بالدم؟ يجوز التبرع بالدم، لكن كلمة تبرع لا يجوز أن تأخذ مالا، ما يجوز تأخذ مال عن الدم بتاعك، أو أن تبيع بعض أعضائك. الآن رأي انتشرت واحد الظاهرة خاصة في بلاد الكفار، خاصة في البلاد الفقيرة كالهند وغيرها، ولاو يديروا يبيعوا الأعضاء، يبيع الكلية تاعو باش يروح يشري سيارة، ولا حرام هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني الخصم تاعهم ربي. منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، يقول كذا حر باع، انت ثاني كي تبيع حاجة منك وتاكلها راك دخلت في الحديد. ويدخل في هذا اللي يختطفوا الأولاد ويبيعوهم أو النساء، أو التجارة الآن. راهي نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم وأن يحفظنا منهم. ما حكم التبرع بأعضاء الجسد بعد الموت؟ قلت لك هذه فيها مسألة طويلة عريضة تحتاج إلى تدقيق، وإلى ما يكونش جواب سؤال هكذا، تحتاج إلى دراسة، يعني درس بتاع ساعة ولا باش نتكلموا في هذه المسألة، لأنه هذه اختلفوا فيها العلماء كثيرا. دعاءكم لنا بالهداية وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين اهدينا ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، نحن والمسلمين جميعا. الأخ هذا يسأل ويقول، هذه القصة، هل القصة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وأن هذا النوع من الإساءة للصحابي عمرو بن العاص؟ عمر الخطاب رضي الله تعالى يروى عنه أنه قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني هذا اللي يمه ولدته حر فلا يجوز لك أن تستعبده. وإحنا في الإسلام العبودية أغلق الإسلام طرق العبودية إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. للحاكم المسلم إذا أسر الكفار وأهليهم وأولادهم له الخيار، إما أن يطلقهم أو يعطيهم نصف الحرية، يصيرون عبيدا. هذا الحاكم هو يديرها، كما اليوم ممكن يديرها، ممكن تشوه صورة الإسلام لأن الناس ما يعرفون هذا فيتركوا لا يفعلوا. وفتح الإسلام أبواب تحرير العبيد، تحرير الرقبة في كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار إلى آخره. فقول عمر الخطاب هذا إن صح عنه فيحمل على الإنسان حر أو حر، حتى يجي واحد ويستعبده. أما إذا استعبده عن طريق الجهاد فعمر كان يفعل هذا رضي الله تعالى عنه، فمن خلطوش بين هذا وهذا. لكن القصة أن وليد عمر بن العاص دار سباق في مصر، لأن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أمير مصر في وقت عمر الخطاب، فداروا سباق، وليد عمر بن العاص دار سباق مع واحد قبطي فضربه، قريب غلبه في السباق. فوليد عمر بن العاص ضرب هذاك القبطي وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين ولا. فذهب ذلك القبطي إلى عمر بن الخطاب واشتكى، فجاء عمر بن العاص وابنه وقال له: اضرب. هذه القصة هناك من يضعفها، وعلى فرض صحتها فهذا من عدل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ما موقفنا من المشايخ الذين يحيون بعض المناسبات الدينية البدعية؟ موقفنا منه إن كان سنيا منهجه منهج أهل السنة والجماعة، إلا أنه أحيا بعض الأمور التي هو قد لا يراها بدعة، فنحن لا نتبعه على خطئه ونعذره. أما كون الإنسان فعل ذلك نحكم عليه بأنه مبتدع بمجرد ذلك الفعل، هذا خطأ. هذا لو نديروه أم يديروه أصحاب الجرح والتجريح، أصحاب الجرح والتجريح ما يشوفش الحياة تاعك، يشوف يعني المنهج تاعك العام، يشوف نقطة سوداء طاحت عندك لابس ثوب أبيض، جات ذبانة فوضعت شيئا من قذارتها، فما يشوفش الثوب الأبيض تاعك، يشوف واش هذه النقطة ويحكم عليك، هذا خطأ. فأهل السنة والجماعة عندهم العدل والحكمة، فرجل يحب السنة ويدافع عن السنة ويمشي في طريق السنة إلا أنه أخطأ في أمور، فنحن لا نتبعه على ذلك الخطأ ونقول للناس لا تتبعوا على ذلك الخطأ، ولكن نحترمه ولا نخرجه من السنة. نعم، هل يصح هذا المثل؟ هذا سؤال قديم، احذر شر من أحسنت إليه، هذا خطأ. احذر شر من أحسنت إليه، هذا خطأ. هذا كلام تاع الأوروبيين خاصة الفرنسيين، هذا يدخل سوء الظن في الناس، يعني واحد دير له الخير ويقول لك رد بالك منه، هذا خطأ، هذا خطأ ويبعد الناس عن الخير. كما مثل يقول لك أنا لا أهتم لأعدائي لأني أتكفل بهم، وإنما أهتم لأصحابي هم الذين رد بالي منهم، هذا خطأ. هذه كلمة كذلك تاع الفرنسيين، مش كل حاجة تاع الفرنسيين ناخذوها. كما بعض الفرنسيين عندهم يقولوا أبري موا سي لو ديلوج، أنا بعدي الطوفان، راح ترقد على راك بالطوفان هذا يعني. أنا أنت أنا أقول لك أنا المهم أنا نعيش مليح وبعدي تخرب الدنيا، لا لا هكذا، أنت مؤمن أنت يا مسلم، ما تخممش كيما بيير وكلود، بيير وكلود هذو ناجسين، تقرب قدامهم تضربك الريحة تاع الخمر والخنزير، خليك منهم، خذ من النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر ومن الصحابة الطاهرين. اذكر لنا شروط الجهاد باختصار. شروط الجهاد أنا ذكرناها في سورة، وش من سورة؟ سورة آل عمران ولا سورة النساء؟ سورة آل عمران وسورة النساء. أرجع للتسجيلات إن شاء الله تجد، بشوية تخدم شوية تزغط شوية. هناك إحدى المناطق بمدينة كادا، وأذكرها أنا ما أذكرهاش، يوجد مسجد في قبلته ضريح، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان الضريح لاصق في الحيط القبلي تاع القبلة ما تجوز الصلاة ثم، راك تسجد للضريح. أما إذا كان الضريح خارج المسجد وبين الحيط تاع القبلة والضريح كاين طريق يجوز الصلاة، لأن طريق يجوز الناس خلاص ما تصليش تما، يعني إذا كان الضريح لاصق في الجدار بحيث كي تسجد راك تسجد للقبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. شوف سبحان الله، احترام القبر لا تجلسوا، وعدم تقديس القبر لا تصلوا. الوسطية، هذه هي الوسطية، القبر نحترموه ما نعفسوش عليه ما ندرزوش عليه ما ندحسوش عليه، وفي المقابل كذلك ما نصلوش إليه. نعم، يقول هنا ما معنى أصول الإيمان؟ أصول الإيمان معناها قواعد الإيمان، أركان الإيمان، أركان الإيمان التي هي ما فيهاش اختلاف وهي لازم كل مؤمن يؤمن بها. كم أركان الإيمان؟ ستة ولا سبعة ولا خمسة؟ ستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنا أسجل في الهاتف ثم أقوم بتفريغ التسجيل أنا وزوجتي وأستفيد، هل هذا العمل صحيح؟ وسجل، سجل دروس مليح، سجل دروس واستفيد. أما باش تنشر لازم تتأكد بلك الشيخ غلط بلك سعل، نحي السعل هذيك سعل، كاين بعض الناس ينشر كلش، الشيخ كي يسعل شغل باركة، واش من باركة؟ سعلة هذه واش من باركة؟ خليها باركة الشيخ، واش من باركة؟ نحي السعلة. ولا الشيخ غلط مثلا في الآية بعد قالكم اسمحوني أني غلط عاود الآية صححها، هذيك اللي غلط فيها نحيها إذا حبيت تنشر. نعم، هل يجوز التبرك بحاجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كانت موجودة جيب لي الآن عباية تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، جيبها لي نمسح بها وجهي وندير إناء تاع الماء ونغطسها ونشرب هذاك الماء. صحابة كانوا يديروا هكذا. صح وين ما كاش دوك راحت 14 قرن إذا كانت موجودة صح، وهذا غير ممكن. يلا كان الصحابة يفعلوا ذلك، لكن فعلوا هذا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لم يفعلوا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فمن الخطأ ما يفعله بعض المشايخ وبعض الناس، يتبركوا بلحية الشيخ، يأكل الطعام كيطيح شوية طعام يديروا له هكذا اللحية تاعو بعد يأكلوه البركة. ما يجوز هذا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، إذا صح كاين حاجة تاعو تبركت بها يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يجيو الخدم والأولاد يجيبوا له الأواني تاع الماء مع الصبح، يجيبوا له فيغطس يده، يدخل يده في الإناء، ومن بعد ذاك الإناء يديوه يشربوا به المرضى. نعم، قال الصحابي حتى كانوا يأتون بالماء في الليل في الصباح البارد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يدخل يده هكذا باش البركة تاع يده تنزل في الماء تاعه. معليش، يا سلام، يا ليتنا لو كان واحد يجيب لي آثر من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نعطي له مليون. هذا لكن أين يوجد هذا؟ ما كانش. نعم، إذن هذا يقول عند تسليم الإمام نرى بعض المأمومين بمجرد سماع التسليمة الأولى يقومون لإكمال الركعات التي فاتتهم، هل ينتظرون تسليمة ثانية؟ كما تشاء، تحب تسنى تسليمة ثانية، تحب غير يسلم تسليمة الأولى تنوض، والأفضل تسنى تسليمة ثانية، خطر ربما وش يدير يسجد للسهو فلا يكون ما توليش تحرك تعاود تهبط من فوق وتسجد، فالأفضل تسنى حتى يسلم تسليمة الثانية. نختم بهذا السؤال، هل يجوز أن نأكل حلوة عيد الميلاد؟ تعمل عيد الميلاد تعمل مسيح كاش نهار شفتوا بيير ولا كلود ولا جوزيفين تعيد العيد تاعنا كاين كاش. نحكي لكم واحد القصة صرات في العاصمة. مرة خاوتنا عبد القادر وعمار وزوبير مسلمين دايرين طابور، معناتها طابور لاشين باش يشرو لابوش. جات وحده فرنسيه باينه شعرها اصفر وباينه تعيط باللي فرنسيه، جات مباشره دخلت قالت له دوني مو ان بيش. عبد القادر وعمر وزبير وزكريا هي ديري لاشين لاشين ما مدام دارت لهم، قالت لهم سي با سي با فوتر فيت، هذه ماشي عيدكم، عيد تاعنا. فحشموا قاع حطوا رسانهم وسكتوا. قلت لهم الشه تستاهلوها، حشمتهم قلت لهم على عيد تاعنا اش دخلكم انتوما جو تزاحموا فينا. شوف كذا، فاذا واحد اهدالك من لابيش ولا شيكولا ديك تاع بابا نوال ما تاكلهاش ردها له ردها له. بعض الناس يقول لك معليش نشريها ومن بعد ناكلها بعد ما خلاص، ما تشريها لا تشريها لا كل زروديه لا تاكل شيكولا لازم شيكولا. ربي يهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.